جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم. نعرض ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: يوم الجمعة هل هو عيد أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يوم الجمعة يوم عيد، لكنه عيد الأسبوع، وقد اختص الله عز وجل هذه الأمة فهداها لهذا اليوم العظيم يوم الجمعة. الله عز وجل أمر اليهود أن يتخذوا يوما يكون لهم عيدا، يعني عيد الأسبوع، فاجتهدوا فاتخذوا يوم السبت وظلوا عن يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع الذي أراده الله، لكن ضل عنه اليهود، وما هداهم الله إلى هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، تركوا إلى اجتهادهم فضلوا عن يوم الجمعة واختاروا يوم السبت. وأمر الله عز وجل النصارى أن يتخذوا يوما يكون لهم عيدا، فاجتهدوا فاتخذوا يوم الأحد وضلوا عن يوم الجمعة، فجاء الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فهداها وأمرها أن تتخذ يوم الجمعة يوم عيد، ولم يأمرها بالاجتهاد، بل أمرها باتخاذ يوم الجمعة عيدا. وهذا من دلائل تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وعلى فضل الإسلام، وأنه خير الأديان وهو خاتم الرسالات، رسالة الإسلام. وهذا من فضل الله، هذه الأمة كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة: أنتم الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة. نحن آخر الأمم زمنا، لكن هذه الأمة هي خير الأمم، ولذلك جعل الله جل وعلا شهيدة على الأمم كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليش؟ لتكونوا شهداء على الناس، فهذه الأمة شهيدة على الأمم قبلها. وهذا من فضل هذه الأمة وتفضيل الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الأمة من تفضيل الله لها أن الله عز وجل ضاعف أجورها على أعمال يسيرة. كان من قبلنا يعيشون أو يعمرون السنين، هذه الأمة يعملون أعمال قليلة، لكن الله عز وجل يضاعف ثوابها، كليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، عبادة ليلة واحدة خير من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر. هذا من فضل الله عز وجل لهذه الأمة، فنسأل الله أن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. فيوم الجمعة يوم عيد، ولذلك لا يجوز صيامه، ويستحب للمسلم أن يغتسل له، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال لصلاة يوم الجمعة، وأن يتنظف ويتطيب ويمس من طيب أهله ويبكر لصلاة الجمعة، وأن يظهر فيه الفرح والسرور من جهة أنه عيد الأسبوع، فهو يوم مبارك ويوم عظيم، وتعظيمه من تعظيم شعائر الله جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يسأل يقول: إذا وافق العيد يوم الجمعة، هل يجوز أو يرخص في ترك الجمعة لمن حضر العيد؟ نعم، حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن وافق يوم العيد يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم العيد: إنا مجمعون، فمن شاء أن يصليها معنا أو فليصليها ظهرا. فإذا صلى الإنسان صلاة العيد ووافق يوم العيد يوم جمعة، فإن شاء أن يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين، وإن شاء صلاها ظهرا ولا تجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الحكم فيما أحدث من أعياد المولد وأعياد الميلاد وغيرها من الأعياد؟ كل الأيام التي تتخذ عيدا سوى عيدين شرعهما الشارع الحكيم، عيد يوم الفطر وعيد يوم الأضحى، هي من الأمور المحدثات لا يجوز فعلها، وقد أحدثت في عصور تلت العصور المفضلة. فعيد يوم المولد أحدثه العبيديون الفاطميون، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتفل بيوم مولده، ولا فعله الصحابة الخلفاء الراشدون من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أزواجه، ولا التابعون لهم بإحسان. وكل ما لم يكن ذاك يوم ذاك دينا فلا يكون اليوم دينا، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك: ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله جل وعلا به الدين، وما قبض صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشرع والدين. فكل عيد سوى عيد الأضحى والفطر فليس بصحيح، وهو محدث بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لو لم يجد أهل البلد من يقوم بالخطبة يوم العيد، فهل يقتصرون على الصلاة؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة لا يحسن من يصلي الخطبة صلوا العيد، فإن تيسر أن يخطب بهم أحد فالحمد لله، وإلا قد أدوا ما يستطيعونه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: في بلادنا يخطبون قبل صلاة العيد، فهل هذا صحيح، وهل يجوز أن أصلي معهم؟ السنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة، لكن لو خطب قبل الصلاة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لكنها على خلاف السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل وقت صلاة يوم العيد مثل وقت صلاة الجمعة؟ عند الحنابلة وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن ينتهي وقت صلاة الظهر، إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة، وصلاة العيد تنتهي بالزوال. أما جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية فيقولون بأن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر من بعد الزوال إلى دخول وقت صلاة العصر، وهذا هو الصحيح، أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر من بعد الزوال إلى دخول وقت صلاة العصر. وأما صلاة العيد فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي العيد في البيت؟ لا بد أن تكون مع الجماعة، لا بد أن تكون مع الجماعة، وصلاتها في البيت وحدها بدون الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة العيد مما تصلى جماعة، لكن لو فاتتها لعذر وصلتها قضاء. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يصح للإمام أن يجلس بين الخطبتين على الكرسي أم يقف لحظات حتى يفصل بين الخطبتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فالإمام يجلس بين الخطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يعتبر عمرة في رمضان إذا أحرمت من الميقات في آخر يوم من شعبان ثم ذهبت إلى مكة وقمت بعمل العمرة في أول يوم من رمضان؟ إذا انعقدت النية من ليلة رمضان، يعني من غروب شمس آخر يوم من شعبان ودخول أول ليلة من رمضان، إذا كان انعقاد النية بعد ذلك فهو من رمضان، قبل ذلك ليس من رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: زوجة توفي زوجها وهي قد أخذت التأشيرة وحجزت التذكرة للسفر كي تؤدي العمرة، فهل تسافر أم لا؟ لا تسافر، بل عليها أن تقضي العدة وتركها للعمرة بهذا العذر مشروع، ويجب عليها أن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهي مأجورة على نيتها، فما حبسها عن هذه العمرة إلا هذا العذر الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر. فالإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، وإذا مرض المسلم أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما، فيكتب الله عز وجل لها أجر العمرة وهي في بيتها، لأنها إنما منعها من ذلك هذا العذر الشرعي وهو العدة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لي أخ مريض، هل يجوز لي أن أعمل له عمرة؟ إن كان مرضه لا يرجى برؤه ويمنعه من السفر لأداء الحج أو العمرة الواجبة، جاز لغيره كأخيه أن يعتمر عنه أو أن يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا الضعن، يعني السفر، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فمن كان لا يستطيع لمرض ليس عارضا وإنما لا يرجى برؤه، لأن العارض يزول، أما ما لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه السفر ولا القيام بالعمرة أو الحج، يجوز لغيره أن يحج عنه أو أن يعتمر. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم استخراج زكاة الفطر مالا؟ اختلف أهل العلم، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وأنه لا يجزئ إخراجها نقودا، وذهب الحنفية وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه يجوز إخراجها نقودا. والصحيح والأقرب في هذا هو أنه لا يجزي إخراجها نقودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجها نقودا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم ما أخرج مرة واحدة زكاة الفطر نقودا، مع وجود النقود، ولم يخرجها الصحابة، ولو أخرجها ولو كان جائزا لا أخرجها من كان عنده النقود من أغنياء الصحابة ونحوهم. فلما لم يفعل ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي، وأنه صلى الله عليه وسلم داوم على إخراجها طعاما والصحابة معه رضوان الله عليهم كذلك، دل على أنها تخرج طعاما لا نقودا. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: هل الصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي لها فضل أكثر من الصلاة في غير في عموم المسجد؟ نعم، الصلاة في الروضة قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وحجرتي أو بيتي روضة من رياض الجنة. فهذا مكان اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل، فالصلاة فيه ليست كغيره، وهو أقدم بقعة في هذا المسجد فلها فضل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على مزية، فالصلاة فيه ليس كالصلاة في غير الروضة، لكنها ليس هناك مضاعفة عددية أو أجر محدد، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الروضة إلا هذا فيما أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال عظيم كبير، يقول: شيخنا الكريم، لو سمحتم، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفه؟ يريد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وصفه في كتب السيرة صلى الله عليه وسلم، الوصف الخلقي في وصف بدنه صلى الله عليه وسلم، فليراجع السائل هذه الكتب التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الخلق خلقة صلى الله عليه وسلم، وأكملهم عليه الصلاة والسلام، أكملهم خلقا وخلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم دائمين إلى يوم الدين. نعم، نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والقبول والغفران، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.